يعني اذا هي هم ادرى الناس، لان القران نزل في بيوتهم ورب البيت ادرى بما فيه. وهذه البيوت هي المعنيه بقوله تعالى في بيوت اذن الله ان ترفع ويسبح فيها بالغدو والاصال، اتلي تجاره ولا بد عن ذكر الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار. طبعا الايه دي معروف ان بيوت اذن الله ان ترفع المقصود بها ايه؟ المقصود بها المساجد. لا يقول لك لا لا لا لا لا لا لا لا. ولما نيجي لتفسير الايه دي على بس بذكر لك المقدمه، لكن الايات وما فيها دي هنرجع لها في حنا. هو لما يجي لتفسير الايه دي هيقنعك تماما ان في بيوت اذن الله ان ترفع هي بيوت ال البيت، هي دي اللي اذن الله ان ترفع. تمام؟ زي ما ربنا قال انما يريد الله ليذهب عنكم الايه؟ الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. اقول لك هي دي رفعتها. وانا مش عايز اسبق الاحداث واقول هذا الكلام اللي نريد تعيده. فيقول لك هذه هي البيوت التي اذن الله لها ان ترفع ويذكر فيها اسمه، لانهم كانوا لا يفنون عن ذكر الله. يسبح له فيها بالغدو والاصل رجال. يقول لك حتى اللي فيهم كانوا رجالا في العباده. كانوا رجالا في الايه؟ في العباده. وهتسمع كلام خطير جدا. فبيقول لك ان هي يعني بهذه، وبعد ما بيسوق هذه الايه وبيبين ان هي دي البيوت التي اذن الله ان ترفع وهي دي البيوت التي نزل فيها الوحي والتنزيل وصاحب البيت ادرى بما فيه. زي ما قلت لك هيباع عن الكلام ده بايه؟ ده حديث بس من طريقه ومن سنده وعن طريق النصابين الاضيش اللي سبقوه بهذا الكلام وهذا الغواء وهذا الضلال. فاسمع بقى، فيروح سايق حديث عن الكافي. الكافي ده رجل له كتاب، وده من يعني اكثر الناس تعصبا للشيعة، وله كتب للاسف الشديد منتشره الان في الاسواق. في كافي ده قال فيها كلام في منتهى الخطوره وفي منتهى الضلال، وجايب اسانيد شعرت ان الروايه اللي انت بتقراها دي متواتره جهاز القران كده، وكتب كلها ضلال. بحذر من هذه الكتب. فراح سايق ان الكافي ده وجاب بقى الاسناد. الكافي ده له رجال من الشيعة بيسميهم السند بتوع دول اللي بيقبل منهم. فجاب اسناده عن سليم بن قيس الهلالي. قال اسمع بقى، سمعت امينينا عليه السلام، عليه السلام. ولما يقولوا عليه لازم يقولوا ايه؟ وهيقول الحسن والحسين يقول عليه السلام. جعفر عليه السلام. اي واحد فيهم قال بيت لازم يقولوا عليه الايه؟ لازم الحسن. ما خص علي بن ابي طالب، وانا بحذر من هذه من هذا التعبير، وللاسف بسمعه بيجري على السنه كمان بعض اهل العلم. كرم الله وجهه، كرم الله وجهه دي ليس لها يعني اي سند صحيح، وليس هناك ما يخصص سيدنا علي بهذا التعبير. وده ايضا من وضع وصنع الشيعة، لان الصحابة قال الله فيهم رضي الله عنهم وايه ورضوا عنه. فاصح تعبير واحسن تعبير سواء كان عن سيدنا علي او عن غيره، لما بنتكلم بنقول رضي الله عنه وعن الصحابة اجمعين. فهم ما حبوش يقولوا رضي الله عنه عن الصحابة، دي مش بيكون زي الصحابة حبوا جبولوا ايه خصوصية. فقالوا كرم الله ايه؟ كرم الله وجهه. من الذي خصه؟ لا هو اخبرنا بهذا، ولا النبي خصه بهذه الخاصية، ولا القرآن خصه بهذه الخاصية، وانما ارادوا ان يفردوه عن سائر الناس. وللاسف بقول لك بس حتى من اهل العلم يعني وصلوا في العلم الى ما وصلوا، ودايما يعبروا هذا التعبير كرم الله وجهه. واساله دايما جبت التعبير ده منين؟ خلاص مش عارف، هو اشتهر كده. فبيقول انه عن سليم بن قيس الهلالي قال: سمعت امير المؤمنين علي عليه السلام يقول. وقعد يقول كلام في الاول، لكن جوهر الموضوع الشاهد بقى موطن الاستدلال بقى. فكان الى ان قال: ما نزلت آية. ده كلام مين؟ سيدنا علي بينقله بسنده. ما نزلت آية